من أصابه حدث أكبر ودخل وقت الصلاة ماذا عليه؟ من أصابه حدث أكبر عليه أن يغتسل ويصلي، فإن لم يجد ماء وخشي أن يفوت الوقت قبل أن يجد الماء الذي يغتسل به جاز له أن يتيمم ماء ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولا يقيس الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.